أبرق. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طيب، موضوع هذا الباب يقول: ما جاء، أي ما جاء في نصوص الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا المعنى، فيما يدل على هذا المعنى الذي ذكره، وهو أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طيب، السبب، المراد بالسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره، ويطلق السبب أيضا على الحبل. السبب في اللغة بمعنى الحبل يسمى سببا، وذلك أيضا لأن الحبل يتوصل به الإنسان إلى الصعود على الأشياء، وكذا كانوا يستعملون الحبال يعني كسلم يرقى عليه الإنسان ونحوها. فالسبب هو ما يتوصل به الإنسان إلى غيره، هذا هو المعنى اللغوي للسبب. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. فليمدد بسبب إلى السماء، والسبب أيضا بمعنى الحبل أو بشيء يوصله إلى السماء. وكذلك الحبل سمي سببا لأنه يستسقى به الماء من البئر. الحبل سمي سببا أيضا لأنه يستسقى به الماء من البئر. فالسبب كما ذكرنا هو ما يتوصل به الإنسان إلى شيء ما أو إلى مقصود ما، أو ما يتوصل به إلى غيره، فإنه يسمى سببا. طيب، هذا معنى السبب في اللغة. وأما السبب في الاصطلاح، في اصطلاح علماء أصول الفقه، كلمة سبب هذه مصطلح من مصطلحات الفقه وأصوله. فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. ما يلزم من وجوده وجود الحكم وما يلزم من عدمه عدم الحكم. فمثلا الميراث له أسباب، الميراث له أسباب، وأسباب الميراث ثلاث، هي النكاح والولاء والنسب. مثلا النكاح سبب للميراث، بمعنى أن الزوج يرث من زوجته، الزوج يرث من زوجته. طيب، ما هو السبب في كون الزوج يرث من زوجته؟ السبب هو النكاح الذي بينهما، هو الذي كان سببا في وجود هذا الحكم الذي هو الإرث. الولاء بمعنى الاعتاق، يعني السيد إذا اعتق عبده فإن السيد يرث من هذا العبد الذي اعتقه، ويكون السبب الولاء. والنسب سبب للميراث أيضا، اللي هو بمعنى القرابة، قرابة بين الناس، الأخ يرث من أخيه، والعم من ابن أخيه، والابن من أبيه، والأب من ابنه، وكل هذا الميراث سببه النسب، النسب والقرابة التي بينهم. فإذا مثلا النكاح والولاء والنسب، هذه أسباب للميراث. فالسبب في مصطلح علماء أصول الفقه، السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. إذا وجد السبب وجد الحكم، لم يوجد السبب لا يوجد الحكم. يعني مثلا لو أن شخصين ليس بينهما لا نسب ولا نكاح ولا ولاء، إذن لا يوجد الحكم اللي هو الميراث، لا يمكن أن يرث منه لأنه ليس بينه وبينه سبب يستدعي أن يرث منه. الميراث له أسباب وهو لا تتوفر فيه هذه الأسباب، إذن لا يوجد الحكم وهو الميراث مثلا. وهكذا في كل شيء له أسباب، إذا وجد السبب وجد الحكم، إذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم. إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم. طيب أحيانا يكون للشيء الواحد أسباب متعددة، أحيانا يكون للشيء الواحد أسباب متعددة، كما ذكرنا مثلا في الميراث ممكن أن يقع الميراث بسبب النسب وممكن بسبب النكاح. يعني الرجل مثلا تزوج امرأة ليس بينه وبينها أي نسب ولا قرابة، لكنه يرث منها لأن في سبب وهو النكاح. وبعدين مثلا امرأة أخرى هي قريبة له، ليس بينه وبينها نكاح ولا شيء لكنها قريبة، فهو يرث منها بسبب إيه؟ القرابة. يبقى النسب ده سبب للميراث والنكاح سبب آخر للميراث. فعند وجود أي سبب من هذه الأسباب يوجد الحكم، وينعدم الحكم إذا انعدمت جميع الأسباب، إذا انعدمت جميع الأسباب. فهنا موضوع درسنا اليوم، يقول ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذن يقول الآن أن الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم، فهل هذا هو السبب الوحيد أو هناك إيه أسباب متعددة؟ توجد أسباب أخرى غير الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين هذا إيه؟ يعني المعنى أنه سبب من الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى كفر بني آدم وتركهم دينهم. فالسبب كما عرفنا إذا وجد السبب وجد الحكم، إذا وجد الغلو في الصالحين أدى هذا الغلو في الصالحين، هذا سيؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى وإلى ترك الدين كما سيأتي. فإذا الغلو في الصالحين سبب من أسباب الكفر وترك الدين. طيب يقول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، بني آدم يعني ذرية آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، بنو آدم هم ذرية آدم عليه السلام، هم جميع البشر إلى أن تقوم الساعة. والأصل في البنين أنها تطلق على الذكور فقط، إذا قيل بنو فلان لشخص معين، يعني مثلا إذا قلت إيه بنو فلان فلان الفلاني هذا في شخص معين، فالمراد إيه الذكور. نتكلم في فرق بين بنين وبين الأولاد، الأولاد تشمل إيه الذكور والإناث. إذا قلت أولاد فلان يعني ذكورا وإناثا، هذا بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي كذلك لكلمة أولاد وكلمة بنين، لكن بني فلان أو أبناء فلان المقصود بها إيه الذكور فقط، هذا إذا كان إيه شخصا بعينه. لكن إذا كان المقصود بها قبيلة، يعني أصبحت تطلق على قبيلة أو صنف من البشر، فإن البنين هنا تشمل إيه الذكور والإناث. يعني عندما نقول مثلا بنو آدم هنا تشمل إيه ذكورهم وإناثهم، رغم هذا إيه لأن المقصود بها إيه يعني قبيلة، طبعا هنا إيه صنف عظيم وهو البشر جميعا. وكذلك مثلا إذا قلت مثلا بنو تميم أو بنو هاشم، بنو هاشم بنو تميم كذا، أصبحت إيه تطلق على قبيلة فتشمل إيه الذكور والإناث جميعا. لكن إذا قلنا بنو فلان الفلاني هذا مثلا فنقصد إيه أبناءه الذكور فقط. فهنا يقول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني من أسباب الكفر وترك الدين الغلو في الصالحين. طيب ما معنى الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، لأن الثناء يقال إيه أثنى خيرا وأثنى شرا، كان في الحديث مرت جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي إيه أي الجنة، ومرت جنازة فأثنوا على صاحبها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي إيه وجبت له النار والعياذ بالله تعالى. فإذا يقال أثنى خيرا يعني مدح، وأثنى شرا يعني قدح وإيه وذم، قدح وذم. فالغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، الإنسان إيه يجاوز الحد في المدح، مدح زيادة عن اللازم وزيادة عن القدر المسموح به، فهذا يكون إيه غلوا في المدح. ممكن يقع الغلو في القدح أيضا، أنك إيه تغلو في قدح إنسان فتغلو في ذمه زيادة عن الحد المسموح به فتفتري عليه الكذب. والمقصود هنا بالغلو في الصالحين، إذا الغلو يشمل هذا وهذا، لكن المقصود هنا بالغلو في الصالحين أي الغلو في مدحهم، الغلو في مدحهم أن تغالي في مدحهم حتى يعني ترفعهم إلى مقام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع من كثير من الناس، كما قالنا هذا من أسباب كفر بني آدم ولا يزول الله تعالى، أنهم غلوا في الصالحين حتى ألهوهم وعبدوهم من دون الله تعالى. فمثلا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام غلوا فيه، حتى غلوا فيه النصارى، غلوا فيه مدحا، غلوا فيه مدحا حتى جعلوه ابنا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وادعوا فيه الألوهية أو ادعوا أنه هو الله على حسب اختلاف ملل النصارى، بعضهم يقول هو الله، بعضهم يقول هو ابن الله، بعضهم يقول الله ثالث ثلاثة، تعالى الله ما يقولون، المسيح يعني إيه أقنوم من أقانيم الله أو كذا، حسب ملل النصارى المختلفة. كل هذا إيه غلو في عيسى عليه السلام في جانب المدح حتى أله. وفي المقابل أن اليهود غلوا في عيسى عليه السلام قدحا حتى ادعوا أنه ابن زنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنكروا نبوته وادعوا أنه كذاب وأنه ليس بنبي، وهذا من أهل من النصارى غلو، هذا من اليهود غلو في عيسى عليه السلام يعني قدحا في حاشاه من ذلك. لكن الآن هو موضوع الدرس يتكلم عن الغلو في الصالحين من جهة المدح حتى يؤدي بهم ذلك إلى أن يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والصالحون، الصالحون جمع صالح، ومن تعريفاته أنه من قام بحق الله وحق العباد، صالح يعني الذي أدى حق الله تعالى عليه وحق العباد عليه. فالصلاح يعني الصلاح كلمة جامعة تشمل فعل كل ما أمر به المسلم وترك كل ما نهي عنه المسلم، فالصالح هو الذي فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. طيب قال وقول الله عز وجل، ممكن نقول بقى وقول الله أو وقول الله على حسب إيه كلمة باب ممكن نضيفها أو ننضيفها. طيب وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا إيه ورد في موضعين من القرآن الكريم، في سورة النساء وفي سورة المائدة. سورة النساء لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا من الآن. في سورة المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب، أو قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإذا الآية الكريمة ذكرها المؤلف رحمه الله هنا ليستدل بها على تحريم الغلو في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والأصل أن ما نهي عنه أهل الكتاب فنحن كذلك منهيون عنه، الذي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه أهل الكتاب في القرآن الكريم فنحن كذلك منهيون عنه. ولما يعني جعل بعض الناس في يعني عند ابن عباس رضي الله عنهما، جعل بعض الناس ايه كلما تأتي آية مثلا فيها وعيد على من فعل كذا يقول هذه ايه، هذه في أهل الكتاب، يعني ليس سنة دي خاصة بأهل الكتاب يعني، فجعل يتعجب منهم ابن عباس رضي الله عنه ويقول يعني ايه عجبا لكم، يعني انت اذا كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، يعني هم لما يعملوها تبقى قبيحة ويلامون عليها، وانتم ما تعملوها تكون ايه حلال لكم. فطبعا هذا ليس بصحيح، بل ايه الشيء الذي نهى الله تعالى عنه اهل الكتاب، فالمقصود تنبيه المسلمين عليه لئلا يقعوا فيما وقع فيه اهل الكتاب. يعني لماذا ينبهنا الله تعالى في كتابه الكريم الى الاخطاء التي وقع فيها اهل الكتاب؟ ليس هذا لغرض ان نقول خلاص هذا إيه اهل الكتاب احنا ما لناش علاقه بالموضوع ده، لا، الغرض ان احنا نتنبه لهذا ولا نقع في نفس الاخطاء التي وقع فيها اهل الكتاب. فهنا اهل الكتاب غلوا في دينهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك، فالمقصود ايضا بهذا هو نهي المسلمين عن الغلو في دينهم لئلا يقعوا فيما وقع فيه اهل الكتاب. قال الله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. طيب عرفنا ان الغلو ايه، هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا او قدحا، هذا ايه الاصل في معنى الغلو، وكلا الامرين قد وقع من اهل الكتاب، لذلك ان اهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى. فعرفنا ان اليهود غلوا في ايه، في المسيح عليه السلام قدحا، فقالوا هو ابن زنا و تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وسبوه ودعوا أنه كذاب وأنه ادعى النبوة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام مدحا، فكما ذكرنا جعلوه ثالث ثلاثة وقالوا هو الله وقالوا هو ابن الله. فلهذا قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. طيب كذلك أيضا من أنواع الغلو كما سيأتينا من أنواع الغلو، الغلو في العبادات، الغلو في العبادات والغلو في العقائد، الغلو في العقائد والغلو في العبادات، هذه أيضا من أنواع الغلو برضو. الغلو اللي هو مجاوزة الحد، فممكن الإنسان برضو يجاوز الحد في أشياء من العقائد أو أشياء من العبادات. فمثلا من الغلو في العبادات ما جاء في الحديث ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا ايه يرمون باكثر من الحصيات التي يرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم الجمار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحصيات فرموا، بمثل هذه الحصيات فرموا، وكان مثل الحصى التي كان يرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في حجم الايه البندقة او شيء من هذا يرمى بها، لا يجاوز ايه هذا الحد، لا تجاوز هذا الايه الحد. وقال واياكم والغلو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ مناجة اياكم والغلو في الدين. فاذا الان من الغلو في الدين ان الناس ايه يرموا الجمار، لان يرموا بالشباشب واللي يرموا كما ترون يعني في موضوع رمي الجمرات، هذا من الغلو في الدين، يعني الله تعالى امر برميها بحصيات ايه مثل حصى الخز، حصى ايه صغيره كمثل الايه الحمصه او البندقه، دين الحمصه اللي هو الحمص الشامي هذا اللي معروف كده، او الايه بين الحمصه والبندقه كده، ما تزيدش عن هذا الحد. فهذا الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، الان بقى يرموا بالنعال ويرموا بكذا، وبعض الناس يعني والعياذ بالله تعالى بعض الناس يصعد بنفسه اثناء رمي الجمرات، كثيرا ما يقع يصعد بنفسه فوق ايه في المكان الذي يرمي فيه الناس الجمار ويلقي بيده الى التهلكه، ويظل يضرب الايه الشاخص اللي هو العمود يعني الذي يرمى، ويظل ايه يضربه ويصب الشيطان، وبعد كل انت الذي سببت في تطليق امرأتي، واللي يعني يتخيل ان الشيطان امامه، ان وعندما يقف هذا الموقف والناس يرمون الجمرات يتعرض هو للردم، الناس كل الردم يصبح ايه، تأتي فيه الحصيات وينزل يتصبب دما، فهذا كله من الغلو في الدين والعياذ بالله تعالى، ويأتون بحصيات كبيرة جدا ويرمي بها وتأتي في رؤوس الناس، وكثير من الناس يقعون قتلى يعني في أثناء رمي الجمرات، وهذا بسبب الغلو في الدين. يجيب حجر يعني كبير ويرمي به بكل قوته ويأتي في رؤوس الحجاج، وهذا نعم هذا هو الغلو في الدين، انه ايه يظن انه كل ما يزيد يعني لسه مرمى بهذه الحصى، فيظن هو لما يرمي حاجه احسن من اللي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني افضل واحسن. فالحد هو ايه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ايه هو الحد، الزياده عليه يكون من الغلو في الدين. وكذلك ايضا مثلا لما جاء قوم الى النبي صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عبادته، جاء قوم الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عبادته، فكانهم تقالوها يعني قالوا ايه، راوا انها قليله يعني العباده، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبروهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، يقوم ينام نصف الليل وان يقوم ثلث الليل صلى الله عليه وسلم، وبيصوم مثلا الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام من كل شهر، وعبادته كذا وكذا صلى الله عليه وسلم، تقالوا هذه ايه العباده، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يعني ايه احنا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، مش محتاج لعباده زياده عن كده، لكن احنا ايه نحن محتاجون الى مزيد من العباده زياده على عباده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر، اصوم الدهر كله ولا افطر ابدا، وقال الاخر اما انا فاقوم ولا اركض او ولا انام، يقوم الليل كله ما ينام من العشاء للفجر الصلاة متواصلة، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، فلا أتزوج النساء، يتعبد بأنه إيه يترك النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو أتقى الناس لله تعالى وأخشى الناس لله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ويشتد إنكاره على الذين يغلون في الدين، والسبب ما هو السبب، أن هؤلاء يعني الذين يغلون في الدين ويعني يحملون أنفسهم ما لا يطيقون، جرت العادة بأنهم لا يستطيعون المواظبة على ذلك، يعني بتكون بس إيه فترة حماس يتحمس ويقول أنا هعمل إيه الحاجة اللي هو ما كانش بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون النتيجة أنه يفعلها إيه شوية وبعدين يعني يعجز عنها، ما يستطيع الإنسان يواظب عليها. فالقدر الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويحب عليه هو القدر الذي يمكن أن يداوم عليه الإنسان بغير أن يستثقل العبادة ولا يكره العبادة، تكون العبادة يعني محببة إلى نفسه وخفيفة عليه ويستطيع أنه يداوم عليها، فهذا هو القدر الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويوصي به. كان أحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل، أدومه وإنقل، فلهذا هذا القدر الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل على هذه العبادة إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا القدر يمكن أن يداوم عليه الإنسان ويواظب عليه، لكن الزيادة على ذلك تكون إرهاقا للنفس، يعجز الإنسان بعد مدة عن المداومة عليها ويفضي به الأمر إلى ترك الاجتهاد في العبادة بالكلية، لما يظن أنه لازم يعمل هذا القدر اللي هو يشق عليه بعدين يعجز عنه يؤدي به هذا إلى ترك العبادة بالكل. فإذا هذا من الغلو في العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرهبانية وعن ترك الزواج وكذا، لأن هذا كله من الغلو في الدين. وكذلك الغلو في العقائد، الغلو في العقائد اللي هو مثل ما وقعت فيه الفرق الضالة. دايما أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب العقيدة تجد أنهم وسط بين فرقتين، فرقة غلط في جانب وفرقة غلط في الجانب المعاكس، وأهل السنة تجد أنهم إيه في الوسط. يعني مثلا في جانب إيه في معتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة رضي الله عنهم جميعا ويتردون عليهم ويعتقدون فضلهم ولا يخوضون فيما شجر بينهم، ويعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا مجتهدين، منهم من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر واحد، لكن كلهم كانوا على حسن نية وسلامة قصد، فهم بإذن الله تعالى جميعا من المأجورين. لكن تأتي إلى أهل البدع تجد أنهم على طرف النقيض، مثلا الشيعة الروافض غلوا في علي رضي الله عنه والحسن والحسين وبعض الصحابة أله علي رضي الله عنه، واعتقدوا أنه معصوم وأنه يعلم الغيب وأن كلامه مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل أخطأ في النزول بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مفروض ينزل على علي رضي الله عنه. والعياذ بالله تعالى. طبعا لسه المقام يعني الآن في الرد عليهم، طبعا هذا كلامهم طبعا من أبطل ما يكون، يعني أحيانا الكلام لشدة بطلانه يقول يعني تكفي حكايته يعني في تغني عن رده، يعني أحيانا حكايته تغني عن عن الرد عليه، يعني لأنه كلام في غاية الباطل، لأن علي رضي الله عنه فعلا كان في هذا الوقت يعني صغير السن جدا رضي الله عنه وأرضاه، أسلم وهو صبي صغير، فكيف أن جبريل عليه السلام نزل بالوحي وكان المفروض ينزل على علي رضي الله عنه وهو صبي صغير، يعني في هذا الوقت لا يتصور أن يكون مقصود أن يكون مقصودا بنزول الوحي عليه، ثم أن جبريل عليه السلام هو الروح الأمين كما وصفه ربه، نزل به الروح الأمين على قلبه، فكيف يصفه الله تعالى بأنه الروح الأمين ويصفونهم بالخيانة والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا غلو في جانب، وفي الجانب نفس الشيعة برضو عندهم غلو في الجانب الآخر، وفي جانب بقية الصحابة يسبون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. الأشياء عندهم غلو إفراط وتفريط، إفراط في جانب بعض الصحابة ألهوهم وبعض الصحابة كفروهم واعتقدوا أنهم زنادقة وأنهم أعداء الدين وأعداء الإسلام، ما فيش وسط عندهم، وأهل السنة وسط يتردون على جميع الصحابة رضي الله عنهم ويترحمون عليهم. كذلك هناك أيضا الخوارج كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا من الغلو في الدين، والنواصب اللي هم عادوا عليا رضي الله عنهم يغلون في معاوية ويعادون عليا عكس الإيه عكس الروافض، عكسهم النواصب اللي هم يغالون في معاوية ويعادون عليا أو يتنقصون من قدره رضي الله عنه. مثلا إذا أتيت إلى جانب صفات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو الميزان، فهو السميع البصير معناها أننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات، لأن الله تعالى أثبتها لنفسه، الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع وبأنه بصير. وأول الآية ليس كمثله شيء، يعني إذن نثبت لله تعالى أنه سميع، ونعتقد أن سمع الله ليس مثل سمع المخلوقين، وأنه بصير وأن بصره ليس كبصر المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء، لكن في الوقت نفسه هو السميع البصير. فهذا مذهب أهل السنة اللي هو الموافق للنصوص. تجد برضو إفراط وتفريط، غلو في جانب وغلو في جانب إثبات الصفات، هذا الغلو اللي هو عند المشبهة الذين غلوا في إثبات الصفات لله تعالى إلى درجة أنهم اعتقدوا أن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق، اللي هو المشبهة الذين اعتقدوا أن الله تعالى يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. غلو في الإثبات لدرجة اعتقاد إثبات صفات الله تعالى كصفة المخلوق. وفي غلو في التنزيه، يعني أرادوا أن غلوا في ليس كمثله شيء إلى درجة نفي الصفات، ليس كمثله شيء يبقى خلاص إذن ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا وليس لله تعالى يد ولا وجه، ولا نفوا عن الله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه. فإذن الناس أخذوا النص الأول من الآية ليس كمثله شيء، قالوا خلاص يبقى ليس كمثله شيء، معناه انه ليس بسميع ولا بصير. طب ما بقيه الايه بيقول وهو السميع البصير، يعني لازم ناخد الايه كلها، ما ناخدش حته ونسيب حته. فناس غلوا في جانب ايه، ليس كمثله شيء، اللي هم المعطله، ونفوا عن الله تعالى الصفات بزعم التنزيه، فغلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. والناس غلوا في ايه، في اثبات الصفات الى درجه ايه، التمثيل والتشبيه. واهل السنه والجماعه اللي هو ايه على الحق، وهو الايه الوسط الموافق للنصوص، وهو اثبات الصفات لله تعالى على ما يليق بكماله، واعتقاد ان صفه الله ليست مثل صفه المخلوق. مفيش تعارض بين اننا نثبت الصفات وبين اننا نعتقد انها ليست مثل صفات المخلوق، وذلك لان صفه تبع للموصوف. يعني هل ذات الله مثل ذوات المخلوقين؟ كلا. كذلك يبقى اذا صفه الله ليست مثل صفه المخلوق. ولله تعالى المثل الاعلى، يعني حتى المخلوقات نفسها، يعني مثلا انت الان اذا ذكرت صفه القوه، القوه هذه الصفه تتساوت بتساوت الايه الموصوفين به. فمثلا قوه النمله، النمله مثلا ممكن لها قوه، بس قوة النملة قوة على قدر جسمها وحجمها وعلى قدر إمكاناتها، لا غير مثلا قوة البعير ولا قوة الفيل ولا قوة القنبلة الذرية ولا قوة، كل شيء له إيه قوة بحسب إيه بحسب. فالقوة هذه الصفة ما نستطيعش نفهم إيه معنى القوة، لكن كل مخلوق يتصف بالقوة بقوة إيه تليق به. لذلك مثلا صفة اليد برضه، يد النملة غير يد البعير غير يد الإنسان غير يد، كل حاجة لها إيه يد تليق بهذا المخلوق بحسب الذات. اختلاف الذوات تختلف الصفات، لأن الصفة تبع للذات. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالله عز وجل بإجماع إيه كل الفرق أن الله سبحانه وتعالى ذات الله ليست كذوات المخلوقين. فإذا ما الذي يمنع أن إيه تكون صفة الله تعالى ليست مثل صفة المخلوق؟ يبقى برضه نقول قوة الله، لا يمكن أن يتصور إنسان قوة الله مثل قوة المخلوق، لأن ذات الله ليست مثل ذات المخلوق. يد الله برضه طريقه بكماله ليست مثل يد المخلوق، لأن كل الصفة تتبع الموصوف، الصفة تختلف من موصوف لموصوف كما تختلف الذوات. فهكذا بقى في كل باب من أبواب الاعتقاد. في باب القدر برضو اهل السنه وصف بين الايه القدريه والجبريه، القدريه نفاه القدر والايه والجبريه عكسهم. وبعدين مثلا في باب الايمان برضو اهل السنه والجماعه وصف بين الخوارج والمرجئه. المرجئه يقولون ايه لا يضر مع الايمان ذنب، وان الانسان لو فعل جميع الفواحش والمنكرات فايمانه مثل ايمان جبريل وميكائيل. ومقابلهم الخوارج يقول اللي يفعل معصيه او كبيره يكون ايه كافرا مخلدا في نار الجهنم. واهل السنه والجماعه يكونوا ايه وسط بين الفرقتين وهكذا. نعم. اخونا يسال يقول لماذا نقول اهل السنه والجماعه؟ لماذا نعطف كلمه الجماعه على كلمه السنه؟ فالجواب اولا ان هذا الايه اللقب اللي هو لقب اهل السنه والجماعه، هذا ايه كان موجودا في زمن الصحابه رضي الله عنهم. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة وأهل البدعة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فإذا اللقب هذا كان مستعملا وموجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. بعدين لقب الجماعة هذا مأخوذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم الجماعة، هم الجماعة. هذا إيه لفظ الحديث هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث حسن وصححه بعض العلماء، حسن أو صحيح. في رواية أخرى ثابتة في هذا الحديث قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال هم الجماعة، مرة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال، جاء عنه بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذن هذا إيه تفسير للمراد بالجماعة؟ إذن الجماعة هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ولو كان وحده. فخلاصة موضوع تفسير المراد بالجماعة، من العلماء قالوا أن كلمة الجماعة جاءت في الأحاديث، طبعا لفظة الجماعة لم تأتي في القرآن، لفظة الجماعة لم تأتي في القرآن الكريم، ولكن كثر مجيئها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر، من كذا حديث إيه هم الجماعة، جاءت إيه في الأحاديث كثيرا لفظ الجماعة. فتتبع العلماء الأحاديث التي وردت فيها كلمة الجماعة فوجدوا أنها إيه لا تخرج عن معنيين. الأحاديث اللي جاءت فيها كلمة الجماعة لا تخرج عن معنيين. المعنى الأول أن يكون الجماعة المراد بها من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني عبارة عن إيه منهج، ليس المقصود به الكيان السياسي أو كذا، ولكن المقصود به منهج اللي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا يعبر عنه في الأحاديث بالجماعة. والأحاديث الأخرى يراد فيها بالجماعة هم إيه المجتمعون تحت إيه سلطان مسلم، على طاعة سلطان مسلم، المجتمعون على طاعة إيه الأمير المسلم الحاكم المسلم، فده إيه القسم الثاني من الجماعة. فأحيانا إيه تأتي الجماعة بلفظ الجماعة المسلمة، يعني مجموعة المسلمين الذين يجتمعون تحت إيه السلطان المسلم والحاكم المسلم، وتأتي الأحاديث فيها الوعيد بالخروج على الجماعة، يعني بالخروج عن طاعة السلطان المسلم. ولهذا فمن معتقد أهل السنة والجماعة هي إيه طاعة الإيه السلطان المسلم، طاعة السلطان المسلم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يصبر عليه وإن إيه ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على السلطان المسلم وإن إيه ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو كان فيه ظلم وكان فيه يعني معاصي أو كذا، لكن مع ذلك أيضا يسمع له ويطاع. وذلك لماذا؟ لأن الخروج على السلطان دائما يتحقق منه فتن ومفاسد أعظم بكثير من طاعة السلطان على ما فيه من إيه من أخطاء وما فيه من مفاسد. فمجرد اجتماع كلمة المسلمين على هذا السلطان ويقيم أحكام الإسلام ويجاهد الكفار وكذا ويقوم بمصالح المسلمين، فهذا أحسن من الخروج عليه، يترتب عليه فرقة وخلاف وأضعاف ما يكون من الشر والفساد، يعني الشر الموجود يتضاعف عند الخروج على السلطان والحاكم المسلم. إذن هذا معنى من معاني الجماعة. والمعنى الثاني اللي هو ذكرناه أولا اللي هو مسألة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا أيضا هو الجماعة، كل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو إيه من الجماعة، لأن الجماعة اللي هي إيه الجماعة الأولى، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي دي الإيه الجماعة الأولى، وهي الجماعة. وبعدين أي واحد ابتدع خرج عن هذه الجماعة، حتى لو حصل إن إيه إن كان في بلد كل الناس خارجين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الوحيد المتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذن هو الذي على الجماعة، كل هؤلاء ليسوا على الجماعة لأنهم هم اللي خلفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي إيه لا يزال موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذا مش معنى الجماعة أن هو إيه الواحد يتبع الأغلبية وخلاص بغض النظر عن كونهم على حق ولا على باطل، لا، يقول يعني مشان الجماعة ونجتمع، لا، المقصود إيه نجتمع على الحق، لكن نجتمع على باطل لا، الاجتماع على الحق. إذا الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حصل إنسان هو واحد اللي متبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والناس كلها مخالفة، يبقى هم اللي خرجوا عن الجماعة، يعني هم اللي خرجوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الوحيد الذي يتبع الجماعة الأولى اللي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فده معنى الجماعة. إذن أهل السنة والجماعة بهذا المعنى، هم أهل السنة. السنة بمعنى إيه؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي السنة هنا اللي هي ضد البدعة. المراد بالسنة في هذا الموضع ضد البدعة، لأن السنة أحيانا تأتي مقابلا للقرآن، مثلا القرآن والسنة. هذا المعنى ليس مرادا هنا، يعني يقول القرآن والسنة، القرآن، وأحيانا تأتي السنة في مقابل الواجب، السنة في مقابل الواجب، ده اللي هو مصطلح الفقهاء يستعملون السنة في مقابل الواجب، وأحيانا تأتي السنة في مقابل البدعة، وده المقصود هنا، مقصود في العقيدة ومقصود في المنهج. نقول منهج أهل السنة، السنة اللي هي عكس البدعة، مش مقصود بها السنة اللي هو يعني أهل السنة يعني مش ما يتبعوش القرآن، ولا أهل السنة اللي هم ياخدوا النوافل بس ويسيبوا الواجبات، لا. لأن أحيانا بعض ينكر لما يقول أهل السنة، يقول لازم يقول أهل القرآن والسنة، هذا ليس بالصحيح، لأن كلمة أهل السنة كما ذكرنا كانت مستعملة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهنا مش مقصود السنة اللي هي مقابل القرآن، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان على اتباع القرآن والعمل به. فنقول أهل السنة، مش ضروري إن احنا نقول أهل القرآن والسنة، أو نقول إيش معنى نقول السنة ما نقولش أهل القرآن، لأن السنة لها استعمالات متعددة، وهنا لا نستعملها بمعنى أنها في مقابل القرآن، ولكن نستعملها بمعنى أنها في مقابل البدعة. يبقى أصبح الناس إما أهل السنة وإما أهل بدعة، ما فيش إلا قسمين هم، أهل السنة إما أهل بدعة. فإذا أهل السنة هم البعيدون عن البدع والمحدثات، يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الوقت نفسه أهل الجماعة، يعني يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يحرصون على الاجتماع، على طاعة السلطان المسلم، لا يخرجون عليه. فهذا معنى أهل السنة والجماعة. طبعا ده استطراد يعني باب الدرس، بس كنا الذي جرنا إليه أننا كنا نتكلم على مسألة الغلو، موضوع الدرس اليوم عن الغلو، وقلنا إن أهل السنة والجماعة هم البعيدون عن الغلو، لأنهم أهل الوسطية، هم الذين يكونون على الوسط الذي هو الحق في كل أبواب الاعتقاد، ودايما في كل باب من أبواب الاعتقاد تجد أهل السنة والجماعة في الوسط، وبعدين تجد هناك تجد طرفين، طرف في غلو في جانب الإفراط، وطرف آخر في غلو في جانب التفريط، وتجد أهل السنة والجماعة على الوسط الذي ليس فيه غلو. نعم. أخونا يسأل يعني عن الحكام هذا الزمان وكذا، فالجواب أن هذا الأمر يختلف باختلاف البلدان، يعني لا يمكن أن يعطي حكما عاما، لأن في بلاد لا تزال تقيم شرع الله سبحانه وتعالى، يعني يصدق على يعني حكامها أنه هو الحاكم المسلم الذي يجب له السمع والطاعة، وفي بلاد على العكس من ذلك، يعني يعلم حكامها بحرب الدين وحرب الإسلام، و يعني مثل هؤلاء يعني لا يكون لهم السمع والطاعة. لكن أيضا هذا الأمر يعني لابد فيه من تفصيل كثير، لأنه ليس معنى مثلا أن يقال، لو فرض مثلا أن قيل أن حاكم معين، لو فرض أن حاكم كافر في بلد كافر، هذا إجماع الدنيا كلها أنه ليس له سمع ولا طاعة، حاكم كافر في دار كفر أو دار حرب، هذا ليس له سمع ولا طاعة على المسلم. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يجوز له أن يفعل ما يعود بالضرر على المسلمين. يعني مسألة لأن هناك أشياء تعود بالضرر على المسلمين، فالأمور هذه تحتاج إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، بين المصالح والمفاسد، والإنسان يسدد ويقارب. ومثلا إذا كان الإنسان في مثل هذه البلاد وما على شكلتها، الإنسان موجود فيها بعهد وموجود فيها بأمان، فهو في هذه الحالة مكلف شرعا بأن يحفظ دماءهم وأن يحفظ أموالهم، لا يجوز له أن يعتدي على دمائهم ولا أن يعتدي على أموالهم، لأنه قد استؤمن على هذه الدماء وعلى هذه الأموال. طيب، فإذا أورد هنا قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. وعرفنا معنى الغلو في الدين أنه يشمل يعني الغلو في الأشخاص والغلو في العبادات والغلو في العقائد وهكذا. لكن هنا أيضا تنبيه، وهو أن بعض الناس يعني يستعملون النصوص التي وردت في النهي عن الغلو في الدين، يستعملونها استعمالا غير صحيح، استعمالا غير صحيح، حينما يقولونها لمن هو متمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. لأن يعني الغلو هو ما جاوز الحد، لذلك طول ما الإنسان في حدود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس بغالب، يعني ليست العبرة بأعراف الناس. ممكن واحد مثلا ضيع خالص مثلا في نظر اللي بيصلي الصلوات الخمس مثلا ده عنده غلو في الدين المتشدد، ولا بيصوم رمضان، ولا واحد مثلا كذا، ولا بيصلي السنن الرواتب ده يعني حاجه عظيمه جدا. فترى الغلو هذا يعني ليس المقصود به اعراف الناس، يعني كل انسان مثلا عنده على قدر معين من التمسك بالدين قل او كثر، هناك من هو اكثر منه تمسكا بدينه وعملا به، هناك من هو اقل وهكذا. فاذا الغلو اللي هو مجاوزة الحد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتجد مثلا بعض الناس مثلا يأتي لمن مثلا يلتزم بأحكام دينه ويفعل الواجبات ويترك المحرمات، ويقول له مثلا لا تغلوا في دينكم، و يقول مثلا ان تاتينا يعني بعض الاحاديث ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، يجيبون بقى كل احاديث التي فيها الانكار على اهل الغلو في الدين. لماذا؟ لان مثلا امراه مثلا منتقبه او محجبه فيقولون لها هذا غلو في الدين. انسان مثلا لا يسمع الاغاني لان الله تعالى حرمها، ياتي بعض اهل الباطل يقول هذا غلو في الدين. انسان يطلق لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجي بعض الناس يقول هذا غلو في الدين. طبعا هذا كلام باطل، لان هذه الاحاديث انما وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال اصوم ولا افطر، اللي قال اقوم ولا انام، اللي قال لا اتزوج النساء. هؤلاء هم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاحاديث. فاذا الاحاديث التي فيها النهي عن التشدد في الدين والنهي عن الغلو في الدين، فهذه لا تقال لمن يتمسك بدينه ويفعل الواجبات ويترك المحرمات، أو حتى يفعل السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أو واظب عليها أو أوصى بها. فكل هذا لا يعتبر غلوا فيه. فإذا مسألة الغلو ليست مسألة يعني متروكة لأهواء الناس، من كل واحد مثلا هو على شيء أو الناس على شيء، فيبقى الذي خالفهم يبقى هو الذي غلى. لا، العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي يجاوز الحد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هو ده الذي يكون غلا في الدين. لكن اي انسان يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى لو كان هذا الامر مستغربا بين الناس، يبقى هو الذي على الحق وهم اللي على الباطل، عليهم ان يصححوا انفسهم، مش هو اللي هيترك الحق عشان عشان ده الامر ده يعني شديد على الناس اللي هو في وسطهم. لا، هو يفعل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. طيب، قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. طيب هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، أي في صحيح البخاري، هذا الأثر في صحيح البخاري. فابن عباس رضي الله عنهما يقول في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه الآية الكريمة في قوم نوح عليه السلام، هذه الآية في سورة نوح، والضمير في قوله تعالى وقالوا، أي إيه؟ قوم نوح عليه السلام. قال بعضهم لبعض لما عندما دعاهم نوح عليه السلام إلى الإسلام، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا لا تذرن، يعني لا تدعن ولا تتركن، يعني هنا إيه أكدوا بنون التوكيد الإيه الثقيلة المشددة، لا تذرن يعني يوصي بعضهم بعضا، قوم نوح عليه السلام يوصي بعضهم بعضا بالتحذير من ترك هذه الآلهة. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء رجال صالحين عبدهم قوم نوح عليه السلام، عبدهم قوم نوح عليه السلام. طيب وما معنى لا تذرن آلهتكم؟ يعني لا تتركوا عبادتها، أو لا تمكنوا أحدا من إهانتها، يعني انتصروا لها وإياكم إيه أن تتركوا أحدا ينتقص منها أو ينهاكم عن عبادتها ونحو هذا. فهذا الكلام يعني قالوه يعادون به نوحا عليه السلام. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذه أسماء رجال صالحين من قومنا، المود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة صالحين من قوم نوح عليه السلام. وطيب ما معنى من قوم نوح عليه السلام؟ هل من قوم نوح يعني أدركهم نوح عليه السلام، يعني من قبيلة نوح عليه السلام في زمنه؟ لا يشترط ذلك، لأن إيه إذا قلت مثلا قوم فلان ممكن قومه الذين يعني عاصرهم وأدركهم، أو قومه الذين كانوا قبله، يعني هل هؤلاء الصالحون كانوا صالحين في زمن نوح عليه السلام؟ الظاهر أنه ليس كذلك، بل إيه يعني كانوا قوما صالحين قبل نوح عليه السلام، ولكن من قومه يعني من قبيله، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو من قريش، ممكن مثلا أي واحد من أجداده السابقين هو من قومه، يعني من قريش حتى وإن كان إيه من أجداده ومن كان في عصر أجداده من قريش، وكذا يعتبر إيه من قومه وهكذا. فقوم نوح عليه السلام يعني قبيلته وجماعته الذين كان فيهم حتى ولو لم يكونوا معاصرين له، يعني لأن الظاهر أن نوح عليه السلام، الظاهر أن نوح عليه السلام يعني عندما بعث كان هؤلاء يعبدون، يعني يعبدون من دون الله تعالى. فإذا هو ما أدرك هؤلاء الصالحين اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يعني هؤلاء ما عاصروا نوح عليه السلام، ولكن كانوا قبله، ونوح عليه السلام إنما عاصر إيه تماثيلهم وأصنامهم التي كانت تعبد من دون الله تعالى. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عنه في صحيح البخاري: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، يعني هؤلاء كانوا إيه صالحين يعبدون الله تعالى، وبعدين لما هلكوا لما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أوحى الشيطان إلى قومه، كان لا يزال إيه الناس كانوا في هذا الوقت لا يزالون على خير وعلى التوحيد، فهؤلاء كانوا صالحين يعبدون الله تعالى ويوحدون، الناس لا يزال فيهم التوحيد. بعدين لما مات هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. انصبوا إيه أنصابا، والأنصاب كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره، يعني الأنصاب قد تكون إيه على شكل تماثيل، على شكل إيه صور، وقد تكون إيه الأنصاب على شكل يعني ممكن أي حاجة، ممكن نحط حاجة زي النصب التذكاري، قال نصب أو نصب مثلا، هذه الإيه مثلا نحط حجرة مثلا معينة ينصبونها وتبقى دي تذكر بشيء معين، او عصا او خشبه او اي حاجه يحطوها ايه تذكر بشيء ما، فهذه ايه نصب. فيقول ان الشيطان اوحى الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم، حطوا انصاب وسموها باسمائهم، ان ده النصب ده اسمه ود وده اسمه صواع وده اسمه يغوث وده اسمه يعوق وده اسمه نفس، لكي ايه يتذكرهم الناس. ويعني جاء في يعني اثار اخرى ما يفيد ان هذه الانصاب كانت على شكل صور وتماثيل، يعني الصور اللي كانت صور ايضا تطلق بمعنى التماثيل او بمعنى الصور المرسومه، فجاءت يعني اثار تفيد ان هذه الايه الانصاب كانت على شكل يعني تماثيل على اشكال هؤلاء الصالحين. فاذا الشيطان يعني يتدرج مع الناس خطوه خطوه، كما يعني قال بعض السلف قال الشيطان فقيه في الشر والعياذ بالله تعالى، يعني فقيه في الشر، يعني زي الفقيه كده يحاول ايه كل حاجه يجيب لها مخرج ويتدرج يعني بالناس وكده، فكذلك الشيطان والعياذ بالله تعالى ايه عنده فقه في الشر، يعني برضه عنده موازنه بين الايه يعني هو عنده مطالب مثلا واهداف يسعى الى تحقيقها، فعنده برضه موازنه ممكن الهدف ده يتاجل وده يبدا بيه وبعدين وكيف عشان يحقق هذا الهدف لازم ايه يمشي برضه في خطط وخطوات، لهذا سمى الله تعالى يعني مكر الشيطان وكيده وسماه ايه خطوات، لانه بيتدرج مع الناس ايه خطوه خطوه، اول ما يفعل خطوه ينتقل به الى التي تليه. فلو كان الشيطان جاء الى ايه هؤلاء القوم الموحدين وجالهم كده في البدايه مره واحده، لو لم يكن فقيها في الشر لجالوا كده مره واحده وقال لهم اكفروا بالله، مش هنكفر وخلاص، لكن ايه هو لا ياتي لهم يقول لهم لا، ده هو من باب ايه تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم هؤلاء الصالحين ومحبتهم اعملوا تماثيل لهم، ان دول ماتوا كان ايه كان هم اللي بيدعوكم الى عباده الله وما فيكم تنشطون للعباده، فاجعلوا لهم صورا وحطوها في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، بحيث يعني حتى يبقى التاثير ايه اعظم، يعني المجلس اللي هو كان يجلس فيه مثلا ود ده كان رجل صالح وكان يجلس في هذا المكان، فتعالوا الى هذا المجلس. وبرضه جاءت في اثار اخرى عن بعض السلف انها كانت عند قبورهم، يعني فجمع بين هذه الاثار بانه لا مانع انها كانت عند قبورهم وعند مجالسهم، يعني ممكن هم حطوا تماثيل عند القبور او انصاب عند القبور وانصاب عند المجالس التي كانوا يجلسون فيها، بحيث ان هذه الايه الصور لما تشوفوا صوره ود تتذكرون انه ايه كان رجلا صالحا يعني كان اجتهاده في العباده وكذا فتنشطون في العباده. فالجيل الاول فعل ذلك، وكان هؤلاء اللي هم الجيل الاول يذهبون الى هذه الصوره يشوفوا مثلا تمثال ود في المكان اللي كان يجلس فيه يقفون بقى ايه خاشعين كده يتذكرون كيف كان هذا الرجل مجتهدا في العباده وكذا، وينشطهم هذا الى الاجتهاد في عباده الله تعالى. قال ففعلوا ولم تعبد، يعني في جيل الذي فعل ذلك لم تعبد هذه الاصنام في عهدهم، لما كانت الغرض منها التذكير بطاعه الله تعالى وبالعباده فكانوا يتعبدون. قال حتى اذا هلك اولئك، حتى اذا هلك اولئك يعني بعد ما هلك بقى هذا الجيل فالاجيال بقى التي بعدهم قال ايه ونسي العلم، يعني العلم خلاص رفع العلم ونسي، فالاجيال التي بعدهم بقى جاءوا وراوا ايه قالوا ان هذه الايه الاصنام كانوا عارفين ان كان ابائهم يجوا عند هذه الصوره كده ويقفوا خاشعين وكذا فقالوا اذا ايه يفعلون مثلهم، فبداوا يعبدون هذه التماثيل نفسها، يعني بدل ما كانوا يعني يخشعون عندها فيعبدون الله تعالى لا صاروا يعبدون هذه الصور وهذه التماثيل. ولهذا يعني جاء توضيح هذا في كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله المؤلف، قال ابن القيم قال غير واحد من السلف، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، يبقى التدرج عكفوا على القبور ثم صوروا التماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. فإذا إيه ليس يعني بين الكلام إيه تعارض، ولكن يفسر بعضه بعضا أنهم بعد ما مات هؤلاء الصالحون فصاروا إيه يعني يعكفون على القبور يتذكرون صلاحهم ويعبدون الله تعالى وعند مجالسهم، وبعدين نصبوا أنصاب عند المجالس وعند القبور وصوروا لهم تماثيل، كل هذا الغرض منه التنشيط على إيه عبادة الله تعالى. وبعدين بعد ذلك طال الأمد ومرت إيه فترة ونسي العلم، وصار الأبناء يذكرون كل ما يعرفونه، أن الآباء كانوا يقفون عند هذه الإيه الأصنام أو عند هذه التماثيل، يقفون عندها خاشعين متذللين، فصاروا يعبدون هذه التماثيل بهذا الخشوع وهذا التذلل، وبعدين بدأوا يتقربون لها بأنواع العبادات. طيب، كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح، كان بين آدم ونوح عشرة قرون، عشرة قرون كلهم على التوحيد، يعني كان في عشرة قرون على التوحيد، وبعدين إيه ثم حدث الشرك. فأول رسول أرسل إلى الأرض عند حدوث الشرك هو نوح عليه السلام. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تعالى عند أول شرك حصل في الأرض، يعني كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلها على التوحيد، وبعدين ثم حصل الشرك وكان أول من أرسل إلى الأرض عند حدوث الشرك نوح عليه السلام. وهذا يفسر يعني ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة، أن الناس يذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون له أنت أول الرسل، أنت أول الرسل اشفع لنا عند ربك، يقولون لنوح عليه السلام أنت أول الرسل اشفع لنا عند ربك. فكلمة بقى أنت أول الرسل هذه لا تنفي أن آدم عليه السلام كان نبيا، لأن آدم عليه السلام كان إيه نبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل كان آدم نبيا قال نعم نبي مكلم، يعني نبي وقد كلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا آدم عليه السلام كان نبيا، واختلف في إدريس عليه السلام. إدريس عليه السلام هل كان بين آدم ونوح عليهم السلام، أو أن إدريس عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل؟ فهذان قولان للعلماء في إدريس عليه السلام. بعضهم يقول أن إدريس عليه السلام كان بين آدم ونوح عليهما السلام، وبعضهم يقول لا، ما كانش في بين آدم ونوح أنبياء، وكان إدريس عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وبعضهم يقول إن إدريس عليه السلام هو إلياس، يقول إن إدريس هو نفسه إلياس عليه السلام. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن إدريس هو نفسه إلياس عليهما السلام، وأنهما يعني نبي واحد، وأنهما لقبان له أو اسمان له، والله أعلم. لكن على كل حال يعني لو قلنا إن إدريس عليه السلام كان بين آدم ونوح، فهذا لا ينفي أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى الأرض. فهنا تفسير بقى أول رسول أرسل إلى الأرض إذا كان قبله آدم وإدريس عليهما السلام وهما نبيا. فالتفسير الأول أن يقال إن آدم وإدريس عليهما السلام كان نبيي، ونوح عليه السلام كان رسولا، فهو أول رسول بهذا المعنى. أو إذا قلنا إن آدم كان رسولا وإن إدريس كان رسولا، يبقى إذن نوح عليه السلام أول رسول، يعني أول رسول أولية مقيدة أو أولية إضافية وليست أولية مطلقة، لأن كلمة أول أحيانا تأتي بمعنى الأولية المطلقة، يعني مفيش قبلها شيء من جنسها، وأحيانا أولية إضافية، يعني أولية بالنسبة إلى شيء معين أو بالإضافة إلى زمن معين. فمثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول وأنا أول المسلمين أو أنا أول المؤمنين، أي من إيه؟ من هذه الأمة، وليس المعنى أنه إيه الأول أولية مطلقة، لأنه كان قبله صلى الله عليه وسلم إيه مسلمون ومؤمنون. فمن هذا الباب يعني نوح عليه السلام أول الرسل يعني تكون أولية إضافية، يعني أول الرسل بعد حدوث الشرك، يعني أول ما حصل الشرك أول رسول أرسل يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وترك الشرك الذي وقع، لكن من كان قبله فكانوا أرسلوا إلى قوم موحدين، يعني لتثبيتهم على ما هو على ما هم عليه من التوحيد، ويكون أيضا لدعوتهم إلى ترك المعاصي والذنوب وكذا. لكن أول رسول أرسل للتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد بعد حدوث الشرك اللي هو نوح عليه السلام. فالمقصود أن نوح عليه السلام أرسل إلى قوم قد عظموا هذه التماثيل التي كانت لقوم صالحين. فإذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، وصوروا لهم تماثيل، وبعد أن نسي العلم عبدت هذه التماثيل. فهنا أيضا كلمة عشرة قرون، فالقرون جمع قرن، والقرن يعني قيل إن القرن 100 سنة، أهل اللغة يعني يستعملون القرن بمعنى 100 سنة، هذا معنى. ومعنى آخر للقرن أنه الجيل من الناس، الجيل من الناس. فعلى هذا على التفسير بأن القرن هو الجيل من الناس، فالمئة سنة ممكن يكون فيها 3 أجيال، يعني ممكن في 100 سنة دي يموت الجد وبعدين يموت الابن وبعدين يموت حفيده مثلا خلال الايه 100 سنة هذه، يعني يحدث فيها سناء يعني 3 أجيال. هو نوح عليه السلام يعني كما أخبر ربنا سبحانه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه كانت مدة عمره كلها أو كانت مدة دعوته؟ قيل يعني إنها كانت مدة الدعوة، يعني معناه أن عمره كان ممكن أكثر من ذلك، بس هل هذا كان عمر الناس كلهم يعني في زمنه، أو أنه اختص بطول العمر يعني الذي لم يكن في قومه؟ الله أعلم. طيب، طبعا نوح عليه السلام يعني كما عرفنا يعني صبر على دعوة قومه كما أخبرنا ربنا سبحانه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل الذين آمنوا من قليل. والمفسرون يعني بعضهم قال 13 وبعضهم قال يعني مثل ذلك، يعني لكن هم كما قال الله تعالى فما آمن معه إلا قليل. ولهذا يعني لا نتعجب أنه يعني لما نفد صبره يعني في نهاية الأمر دعا عليهم، يعني قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني هو عليه السلام يعني صبر، هو من أولي العزم من الرسل عليه السلام، يعني ما قال هذا استعجالا، لكن بعدما صبر 950 عاما يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى وهم يستهزئون به ويسخرون منه ويزجرونه ويتهمونه بالجنون، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام، قال الله تعالى كذبت قوم نوح بالنذر، قوله تعالى كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، مجنون وازدجر، يعني وازدجر نوح عليه السلام يعني من الزجر، يعني زجروه وأغلظوا له في الكلام وقالوا مجنون، يعني اتهموه بالجنون عليه السلام، حيث كان يصنع السفينة في الصحراء وكذا، فاتهموه بالجنون وزجروه عليه السلام. طيب، فالقرن كما ذكرنا إما 100 سنة أو الجيل من الناس، فيكون يعني أقل من ذلك. طيب، مصير هذه الأوثان اللي هي التماثيل التي جعلوها لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، مصيرها بعد ذلك أنها لما حصل الطوفان دفنت هذه الأصنام، يعني ردمت وجهل موضعها. فلما كان في زمن عمرو بن لحي أول من حرف دين إبراهيم عليه السلام ودعا إلى الشرك في جزيرة العرب، أول من دعا إلى عبادة الأوثان في جزيرة العرب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يدور قصبه في النار، أمعاءه والعياذ بالله تعالى، يدور حولها كما يدور الحمار بالرحى والعياذ بالله تعالى. هذا إيه؟ عمرو بن لحي، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فهذا عمرو بن لحي كان إيه يعني؟ رجل من زعماء العرب، وأتاه الشيطان، أتاه إيه؟ إبليس يعني، أوحى إليه الشيطان، وحي الشيطان هون. فإبليس قال له، قال له: إيتي ضدة، ضدة اللي هي إيه؟ اللي جدة اللي هي المعروفة الآن. قال: إيتي ضدة تجد بها أصناما معدة، تجد بها أصناما معدة. فذهب إلى إيه؟ إلى ضدة، مدينة إيه؟ ضدة، ووجد فيها إيه؟ هذه الأصنام، قد إيه يعني دله الشيطان على موضعها، انكشف موضعها ودله عليها الشيطان. فأخذ هذه الأوثان اللي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونف، وفرقها في إيه؟ في قبائل العرب، فرقها في أنحاء الإيه؟ الجزيرة، ليعبدوها من دون الله تعالى، ودعا الناس إلى عبادتها، وحدث الشرك في جزيرة العرب. فإذا الشاهد الآن من هذه النصوص هو أن الغلو في الصالحين كان سبب كفر بني آدم دينه، لأنه قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. عرفنا أن السبب هو الذي إذا وجد وجد الحكم، فلما وجد الغلو في الصالحين وجد الكفر. أول كفر حصل في الأرض وأول شرك بالله تعالى حصل في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين. ثم إنه لا يزال أيضا إلى أن تقوم الساعة الغلو في الصالحين يظل سببا من أسباب كفر بني آدم وتركهم دينه. طيب، قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، الله في النسخة التي معنا عن عمر، جاء بنسخة معكم عن عمر، لا هو عمر، أنا أقول عن عمر إذا قلت كده، عن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه يعني رواه البخاري ومسلم. طيب، الإطراء هو المبالغة في المدح، المبالغة في المدح هو بمعنى الغلو. احنا عرفنا الغلو هو ايه؟ مجاوزة الحد في الثناء مدحا او قدحا. فمجاوزة الحد في الثناء مدحا هذا يسمى ايضا الإطراء، يسمى ايضا الإطراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مجاوزة الحد فيه صلى الله عليه وسلم في تعظيمه وتوقيره الذي أوجبه الله تعالى. إذا جاوز العبد حده في ذلك فإن هذا يؤدي إلى أن يقع المسلمون فيما وقع فيه النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام. وذلك أن النصارى كما عرفنا غلوا في المسيح عليه السلام، فقالوا هو الله، أو قالوا هو ثالث ثلاثة، أو هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو فيه وعن مشابهة النصارى حيث غلوا في نبيهم فأدى بهم هذا إلى عبادتهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجب على له حقوق على المسلمين صلى الله عليه وسلم، حقوق المشروعة ليست غلوا، لأن الغلو كما عرفنا هو إيه؟ مجاوزة الحد. لكن طول ما الإنسان في الحد المشروع والمسموح به فليس هذا بغلو. فما هو الحد الذي إيه؟ لا نتجاوزه، الحد اللي هو المؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقوقه، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، هذا ليس من الغلو، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، يطيع أوامره صلى الله عليه وسلم، و يعني كذلك يعني كل ما له من الحقوق صلى الله عليه وسلم، تقديم محبته على محبة غيره من البشر، و يعني إلى غير ذلك مما له صلى الله عليه وسلم من الحقوق، وكذلك توقيره كما قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهنا لتؤمنوا بالله ورسوله، إذا الإيمان هذا بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالله ونؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه، التعذير اللي هو إيه؟ النصر والتأييد، يعني أن ننصره ونؤيده في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته ننصر سنته صلى الله عليه وسلم، التعذير تعذير النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ونصر سنته صلى الله عليه وسلم، وتوقروه أيضا التوقير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، الضمير يعود هنا في قوله وتعذروه وتوقروه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إيه؟ وتسبحوه بكرة وأصيلة، هنا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، الضمير في قوله وتعذروه وتوقروه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا يعود على رب العزة سبحانه وتعالى. نعم، هو هذا المعروف في تفسيره التعذير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله سبحانه وتعالى، ولهذا يعني جاء عن كثير من علماء الوقوف أنه يجوز الوقف على قوله وتوقروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه، هنا يجوز الوقف، ثم يقول وتسبحوه بكرة وأصيلا، فالذين لم يقفوا فيكون يعني أيضا الوصف لا يمنع اختلاف مرجع الضمائر، لكن من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أن الصوفية يقولون وتسبحوه بكرة وأصيلا، يجع الضمير هذا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى، هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق على أمته صلى الله عليه وسلم، هذه الحقوق في بعضها كان يعني كانت حقوقا خاصة بشخصه صلى الله عليه وسلم، يعني لمن عاصره صلى الله عليه وسلم، ثم تكون يعني لسنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو قريب من هذا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان من ضمن الحقوق التي كانت له صلى الله عليه وسلم في حياته أن الله تعالى نهى عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل التفضق، يعني كان واجب على كل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه سرا، يعني يخلو به صلى الله عليه وسلم في حديث بغير أن يسمع الناس، أن يقدم بين يدي النجوى صدقة، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأمر الله تعالى بالتصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الحكم في الآية التي بعدها، نسخ الله تعالى حكم التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغرض من هذا الحكم يعني لئلا يعني يشق الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناجاة، كل واحد عايز يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه في أمر يخصه، فكان ذلك يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في صدقة فالأمر ده يخفف يعني من الإثقال على النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوى. كذلك نهى الله تعالى عن رفع الصوت لحضرته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، وقال في الآية الأخرى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم ما أحد يناديه من إيه من وراء حجرته، كانت الأعراب يأتون ويقفون إيه من وراء حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أبرز إلينا أو كذا، يعني يناديون أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فنهاهم الله تعالى عن ذلك ووصفهم بأنهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كان الذي عليهم أنهم إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنهم يصبرون وينتظرونهم حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يقف وراء الحجرة وينادونه ليخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، لما نهى عن رفع الصوت كانوا يقرعون بابه كما جاء في حديث أنس بالأظافير، يعني إيه؟ يعني قرع يثير جدا لئلا يعني يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني إذا احتاجوا إلى قرع بابه يعني لأمر لا بد منه يقرعون بابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير، إلى غير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا ليس إيه، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ليس من الغلو ولا من الإطراء، لأنه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما حلق شعره في حجة الوداع أمر بتوزيع شعره في من حضر الحج، فجعل الرجل يعني يصيب شعرة أو شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يتوارثونها، يعني مثلا حلق شعره في حجة الوداع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 في حجة الوداع، توزع الشعر على 100,000 واحد من حضروا حجة الوداع، كل واحد أصاب شعرة أو شعرتين أو شيء يسير من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله كان عنده شعرة ورثها عن أبيه عن جده كلدة ابن حنبل، وكان ممن شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين ورثها لابنه الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، يعني ورثها عن أبيه عن جده الذي كان شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورث شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عند الإمام أحمد رحمه الله يعني وضعها في قارورة في مكان يعني رفيع في البيت وكذا، وكان إذا مرض الإمام أحمد رحمه الله كان يصب عليها الماء ويشربه فيبرأ بإذن الله تعالى، فيبرأ بإذن الله تعالى. فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من الأمور المشروعة، ومر بنا باب التبرك. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صلح الحديبية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال سهيل بن عمرو لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد وفدت على كسرى وقيصر والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه قط مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، ما بصق بصاقا ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يقتدرونها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبصق النبي صلى الله عليه وسلم تنخم نخامة وقعت في كف أحدهم يقتدرونها، يعني يتسابقون إليها إلى نخامة النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه قط كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ريقه مبارك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما فعلوا هذا بأبي بكر ولا بعمر ولا بأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا هذا بأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختصه الله تعالى بهذا، كان عرقه أطيب ريحا من ريح المسك، كان أمهات المؤمنين يتطيبن بعرقه صلى الله عليه وسلم، يتطيبن بعرقه صلى الله عليه وسلم يكون أطيب من المسك ريح. والنبي صلى الله عليه وسلم ريقه مبارك، يعني كان يدخل في تفل في عين نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل الذي فقئت عينه فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ريقه مباركا، وكان إذا وضع يده في الطعام بورك وكذا. فالمقصود أن هذا الحد المشروع في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفعل هذا بأحد بعده صلى الله عليه وسلم. فالإطراء هو مجاوزة الحد، لكن كل هذا ليس من الإطراء. أما الإطراء فمنه اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا من الإطراء المحرم ومن الشرك بالله تعالى اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأن الله تعالى قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. وكذلك دعاءه والاستغاثة به من دون الله، أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال مدد يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يحلف به صلى الله عليه وسلم يقال مثلا والنبي، هذا كل هذا من مجاوزة الحد، لأن حد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول. ف يعني جعل ما هو حق لله سبحانه وتعالى وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أن نجعل هذه العبادات اللي هي الذبح والنذر والطواف والاستغاثة والدعاء صرف شيء من هذه العبادات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الإطراء الذي نهينا عنه. وهنا يعني تنبيه على مسألة، وهي أن الصوفية يعني لهم تفسير باطل لهذا الحديث، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالصوفية يقولون إن إيه؟ إن المقصود بهذا الحديث أننا لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، ولا أنه ابن الله، ولا أنه ثالث ثلاثة، ما عدا ذلك افعل ما شئت، استغث به من دون الله ماشي، اذبح له من دون الله ماشي، انذر له، احلف به من دون الله، كل ده إيه؟ لا يعتبر من الإطراء. يقول من الإطراء بس هو إيه؟ الإطراء المنهي عنه اللي هو أن نقول فيه ما قالت النصارى في المسيح. أي حاجة النصارى ما قالوهاش في المسيح يبقى إحنا إيه مسموح لنا أن نقولها. وطبعا هذا إيه؟ كلام باطل من إيه؟ من وجوه، من أو أولها طبعا مصادمته لبقية النصوص الشرعية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بغير الله، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح لغير الله، ويقول أجعلتني لله ندا لما قال رجل ما شاء الله وشئ. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف أي شيء من العبادات إليه أو اعتقاد أنه يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجارية التي كانت تقول وفينا رسول يعلم ما في غد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذا وجه. الوجه الآخر أيضا من غلو النصارى في نبيهم عيسى عليه السلام أنهم أيضا يذبحون له ويستغيثون به ويدعونه من دون الله. فحتى لو يعني سلمنا جدلا من المقصود أننا يعني نترك ما فعلت النصارى مع عيسى ونفعل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك مباح، فحتى لو قلنا ذلك فقل طيب النصارى أيضا إيه فعلوا هذا بعيسى عليه السلام، يعني استغاثوا به وحلفوا به، فإذا كل هذا أيضا حتى على تفسيركم يكون داخلا في النفس. وبقية الحديث توضح المعنى، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودائما هذان الوصفان العبودية والرسالة لنفي الإفراط والتفريط. فالعبودية لنفي مجاوزة الحد في النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد أنه يستغاث به ويدعى من دون الله. والرسالة أيضا لرد على الجفاء الذين ينتقصون من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عبد الله ورسوله اجتماع هذين الوصفين يبقى